بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. قال أبو داود رحمه الله: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. ثم ذكر وافتتح الكلام بالرواية المذكورة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. ثم ذكر الرواية الثانية وهي عن عائشة رضي الله عنها تفسر لنا ذلك الكلام، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وقائم ركع وسجد وقائم، وإذا قرأ وقاعد ركع وسجد وقاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعة ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعة ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 ركعة في بيته وبعد صلاة العشاء 2 ركعة، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعة، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعة. ثم ذكر آخر هذه الروايات وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل صلاة الغداء. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من هذه الروايات تحت ما ترجم له من هذه التراجم، فذكر أن أم حبيبة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا، أي من غير الفريضة، بني له بهن بيت في الجنة، بني له بهن بيت في الجنة. وطبعا ظاهر الكلام من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا، وكأن هذا الأمر معقود على صلاة هذه العدد من الركعات التطوع في يوم. ولكن يعني هناك روايات بينت أن المقصد من ذلك هو المحافظة والمواظبة على 12 ركعة في كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بهن بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بها بيتا في الجنة. فبينت الرواية: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم، يبقى معنى الكلام المواظبة والمحافظة على هذا العدد من الركعات تطوعا من غير الفريضة، كما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهي المقسمة كما ذكر جامع العلماء، هي المقسمة على السنن الراتبة، وهي المقسمة في السنن الراتبة على الصلاة. لذلك نجد أن أبا داود رحمه الله سن بالرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها لما بتذكر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين. ثم ذكرت أيضا وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. يبقى هذه هي 12 ركعة المذكورة مجملة في رواية أم حبيبة رضي الله عنها. قلنا لأن رواية أم حبيبة رضي الله عنها من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا، يبقى كما بينت الرواية أنها من باب التطوعات وليست من باب الفرائض. وأيضا هذا العدد من ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يقسمها، وهي السنة راتبة، يقسمها على صلاة الفرائض. فكان يصلي 4 قبل الظهر، وكان يصلي ركعتين بعد الظهر، كان يصلي ركعتين بعد المغرب، وكان يصلي ركعتين بعد العشاء، وكان يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. فهي 12 ركعة كما قالت أم حبيبة رضي الله عنها. وكما بينا أن الأصل فيها المحافظة والمواظبة على 12 ركعة في كل يوم وليلة من باب التطوع وليست من الفرائض. ولذلك قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بها بيتا في الجنة. ولذلك أم حبيبة رضي الله عنها تقول فما بلغت صليهن بعد، يعني من اللحظة التي استمعت فيها إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم تنصرف أبدا عن هذه الصلاة، فكانت تصلي وتواظب في يومها على 12 ركعة. وكذلك كل من روى، فهذا الراوي عن أم حبيبة كان يصلي، ومن روى عن ذلك الراوي كان يصلي أيضا يحافظ على هذه الصلاة. وده كان عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقيمون هذه الروايات في حياتهم، كان حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقيمون هذه الروايات في حياتهم، مش مجرد عبارة عن كلام يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعني حظهم من هذا الكلام هو الاستماع للرواية ثم رواية الرواية، ولكن كان حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذه الروايات هو التطبيق العملي، وأنهم يسوغون الحياة على أساس من هذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما ورد أن عنبسة الراوي عن أم حبيبة كان أيضا ما ترك هذه الركعات بعدما سمع ذلك من أم حبيبة رضي الله عنها. وكذلك عمرو بن أوس كان أيضا ما ترك هذه الركعات بعدما سمع هذه المقولة من عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها. وكذلك النعمان بن سالم كان أيضا يحافظ على هذه الصلاة كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله. فنجد أن ذا كان حال الصحابة وكذلك حال التابعين رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، فكانوا عند ذلك يقيمون الحياة على أساس من هذه الروايات. يبقى كأنها قبل الاستماع للرواية ما كانت، يعني كانت تتطوع، هذه تطوعات قلنا على حسب ما كانت تتطوع أو على حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى لها، ولكن لما سمعت هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على 12 ركعة تطوعا، وكان الثمر كما قال وبين صلى الله عليه وسلم بني له بهن بيت في الجنة، فعند ذلك يعني دي الجنة بغية المسلم وبالتالي بيسعى أن يكون من أهلها. فهذا سبيل قلنا يصل الإنسان إلى ذلك النعيم المقيم عن طريق المحافظة والمواظبة على هذا العدد من الركعات. ولذلك قال بني له بهن بيت في الجنة. ثم شرعت بعد ذلك عائشة رضي الله عنها في بيان عدد هذه الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ورتبها على المكتوبات. لذلك كما بينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه السنة الراتبة في بيته، كان يصلي هذه السنة الراتبة في بيته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يبقى أفضل مكان نتمم فيه التطوعات هو البيت، يبقى ده أفضل مكان. يبقى لما دي نقارن كده أيهما أفضل، أن نصلي هذه التطوعات في المسجد أم في البيت؟ نقول في البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء، قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا جالسا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قيام الليل، كان يواظب أيضا على قيام الليل، وأفضل التطوعات هو قيام الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أفضل التطوعات التي تقرب بها الإنسان ربي هو قيام الليل، وأفضل طبعا يعني توقيت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل لنزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وكذلك فيها ساعة السحر، فكان أفضل توقيت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل. وأفضل التطوعات أيضا هو قيام الليل كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا. وأن على حسب طبعا النشاط، على حسب حال الإنسان، كأن على حسب الحالة الصحية للإنسان، إن كان لا يقوى على القيام يبقى عند ذلك كان يصلي قيام الليل من جلوس. وبينا قبل ذلك أن قيام الليل أو التطوعات بصفة عامة جاز الإنسان أن ينشئ صلاة التطوع من جلوس، قلنا حتى لو كان عنده المقدرة على القيام، لأن التطوعات مبناها على التسهيل والسهولة، على السهولة والتيسير، ده مبنى أساسا التطوعات مبناها على السهولة والتيسير. وكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينفك عن قيام الليل، ونقول حتى لو كان هناك تعب في البدن وغير ذلك هذا لا يمنعه من إحياء هذه الليالي بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا. وأيضا كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشئ الصلاة قائما ثم بعد ذلك يجلس ويصلي، حتى إذا بقي ما يقرب من 30 آية كان يقوم فيقرأ قائما ثم يركع ويسجد من قيام. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. يبقى بينا قبل ذلك أن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية ولكن لها سنة بعدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين إذا انصرف إلى بيته، كان يصلي ركعتين إذا انصرف إلى بيته، وكان أيضا يصلي هذه الركعات بعد الجمعة في المسجد كما ورد في بعض الروايات. لكن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التطوع أفضل مكان نتمم فيه التطوعات هو البيت، إلا ما ورد بدليل في من هذه السنن الأكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن الأفضل فيها أن تفعل جماعة كما بيّن في صلاة الكسوف وكذلك في صلاة الاستسقاء. يبقى الأفضل هو اجتماع الناس على صلاة الاستسقاء واجتماع الناس على صلاة الكسوف وكذلك اجتماع الناس على صلاة العيدين، وهي من السنن الأكدة. يبقى الأصل كده أفضل مكان تؤدى فيه النفلة هو البيت، إلا ما ورد بدليل مخصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. ثم ذكر باب آخر وباب ركعتي الفجر، بيتكلم بعد ذلك عن هذه السنن بإفراد هذه التراجم لها، فبدأ بالكلام عن ركعتي الفجر لأنها آكد السنن، آكد السنن الراتبة، فلذلك قال باب ركعتي الفجر. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوفل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، ما كان يدع ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. طبعا الكلام ده عن النافلة، يبقى النافلة هي رغيبة الفجر، سنة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها في هذا البيان أن السنن الآكدة أو السنن الراتبة فيها آكد، بعضها آكد من بعض، منها رغيبة الفجر كما تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عشاء من نوافل أشد معادة منه ركعتين قبل الصبح، يعني معنى الكلام أنه كان يواظب ويحافظ على هاتين الركعتين سواء كان في سفر أو في حضر. ومعلوم أن في صلاة في السفر يبقى بتسقط هذه السنة الراتبة كما بينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي رغيبة الفجر في سفر في السفر وكذلك في الحضر، وكان يداوم ويواظب على هاتين الركعتين، لذلك حث على ذلك وقال أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في تخفيفهما، يبقى أيضا القراءة فيها بتبقى قراءة خفيفة. فتذكر عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين قبل صلاة الفجر حتى أني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين قبل صلاة الفجر حتى أني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. ثم ذكر رواية عن بلال رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة غلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطى عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت ركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوما وإن طردتكم الخير، لا تدعوما وإن طردتكم الخير. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بأمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية، قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة بأمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فعلى ذلك بيذكر هذه القراءة في صلاة رغيبة الفجر أو سنة الفجر ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر أو في رغيبة الفجر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهما القراءة، فما كان يطول القراءة في سنة الفجر، ولكن كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل والله أحد، أو كان يقرأ بالآية التي في البقرة في الركعة الأولى والآية التي في آل عمران في الركعة الثانية. فكما تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى أني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. يبقى عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة في سنة الفجر، كان يخفف القراءة في سنة الفجر حتى كما تقول عائشة رضي الله عنها حتى أني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. قلنا من صنع أو من تخفيف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في القراءة خاصة أيضا في النافلة، ولكن هذا غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في رغيبة الفجر. فلذلك عائشة رضي الله عنها تبين مقدار ذلك التخفيف حتى تقول عائشة إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، قلنا من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل والله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر بهذه الصور، قلنا لأن الصور دي تمثل التوحيد العلمي والعملي، التوحيد العملي والعلمي، يبقى البراءة من الشرك وأهله، وإثبات تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته. قلنا ده طبعا بداية يوم الإنسان، يبقى الفجر ده هو بداية يوم الإنسان، بداية استقبال الإنسان لذلك اليوم، وبالتالي وكأنه في بداية اليوم يعلن عن عقيدته. يبقى كأننا في بداية اليوم كده هنعلن عن عقيدتنا، يبقى ترى ايه العقيدة عندنا؟ يبقى نقول اثبات هذه الصفات الرب سبحانه وتعالى، اثبات تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، تفرد الرب سبحانه وتعالى في أوليته في أسماء وصفاته، وكذلك البراءة من الشرك وأهله. قلنا لأن طبعا يعني الإيمان لا يصلح إلا باجتناب الشرك، يعني الإيمان كده لا يصلح إلا باجتناب الشرك، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى نقول من تمام وأيضا صيانة ذلك التوحيد هو أن نجتنب الشرك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى. يبقى نعلم كده ان لا اله الا الله، يبقى معناها كده اثبات تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبياته وعلياته واسمائه وصفاته، وكذلك ايضا البراء من الشرك واهله. فكانت هذه الصور تمثل هذا الكلام، يبقى كأن من بداية اليوم يعلن المسلم عن عقيدته، يبقى اولا البراء من الشرك واهله، وكذلك ايضا التفرد اثبات تفرد الرب سبحانه وتعالى. فلذلك كان بيقرأ قل يا أيها الكافرون، يبقى دي البراءة من الشرك وأهله، قل والله أحد، يبقى إثبات هذا التوحيد لله تبارك وتعالى. قلنا ده في بداية يومه، يبقى كأن الإنسان كده لما يستيقظ من يومه وأيضا يستيقظ من يومه، يبقى أول ما نطق به ذلك الإنسان نقول هو البراءة من الشرك وأهله، وإثبات تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته. يبقى كأن بداية اليوم كده إعلان الإنسان عن عقيدته في رب سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا كما يذكر لنا بلال رضي الله عنه، كما يذكر لنا بلال رضي الله عنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر. فكما يذكر بلال رضي الله عنه أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. عائشة رضي الله عنها طرح السؤال على بلال رضي الله عنه فأجاب عائشة، وبالتالي أجاب قلنا حتى وضح النهار، قلنا حتى وضح النهار، طبعا كلام ده وضح النهار قبل طلوع الشمس. قال فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أطع عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فعلى ذلك يعني بلال رضي الله عنه بيستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الشمس أوشكت على الشروق، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلا بعدما أدى ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحت أكثر مما أصبحت ركعتهما، يعني قال يعني لا تفويت لهذه الركعات لما فيها من ذلك الفضل العميم، كما بينا أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان احنا يعني لما بنيجي نقرأ الروايات ده هي يعني ازاي احنا بنوازن بين الدنيا والآخرة، يعني كيف نوازن بين الدنيا والآخرة. تخيل كده أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يبقى لو حيزت الدنيا بحذافيرها الإنسان نجد أن تسبيحة واحدة، نجد أن الدنيا لا تقوم أمام تسبيحة واحدة، لا نقول أنها تقوم، لا تقوم أمام سنة الفجر فقط، لا، الدنيا بحذافيرها نقول لا تقام أمام تسبيحة واحدة. قلنا لأن الدنيا إلى فناء، أما التسبيحة فهي باقية، والباقيات الصالحات كما قال ربنا سبحانه وتعالى الحسنة لا تفنى ولكن الدنيا بحذافيرها تفنى. فكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان نعلم حقارة الدنيا وهوال الدنيا على الله تبارك وتعالى، وأن الدنيا لا قيمة لها ولا وزن، إن كان المقابل هو وزن الدنيا بأي طاعة من هذه الطاعات، إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى الإنسان كده لما بيوفق إلى سنة الفجر، لا نقول هو لما يوفق إلى الفريضة، لا، ده لما بيجي يوفق إلى سنة الفجر هي خير من الدنيا وما فيها. يبقى تخيل كده رجل حيزت له الدنيا بحذافيرها، إنه بالتالي يبقى حيزت له الدنيا بحذافيرها، نقول لما يوفق ذلك العبد إلى سنة الفجر هي خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان لا بد أن هو من هذا الميزان بين الدنيا والآخرة. إذا كان نقول كده، يعني لو وضعت أمامك الملايين في مقابل أنك أنت تترك سنة الفجر، أقول والله ما احنا إيه نأخذ الملايين وسنة الفجر حنصليها بعد كده. يبقى ممكن الإنسان يفكر ذلك التفكير، يعني التفكير عقيم، ولكن نقول أن ركعتين خير من الدنيا وما فيها، لا وزن أبدا، ما فيش وجه أبدا للمقارنة أو الميزان بين الدنيا والآخرة. وبالتالي نقول هذه طاعات نتقرب بها لرب سبحانه وتعالى. وبالتالي كما استمعنا كيف نرث الجنة؟ بما قدم الإنسان من أعمال. يبقى إزاي بنرث الجنة؟ كيف تكون من ورث الجنة؟ بما تقدم من أعمال. فإن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، دي الباقيات الصالحات، يبقى الأعمال الصالحة دي باقية لا تفنى، أما الدنيا بحذافيرها فهي إلى فناء وإلى زوال وإلى انتهاء. يبقى إحنا لو تخيلنا كده قارون، أين ذهب قارون بأمواله؟ وكما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، يقول والله مش أهل التاريخ اللي وصفوا لنا قارون وما كان عنده من الخزائن والكنوز، ده وصف ربك سبحانه وتعالى، ومع ذلك فقسفنا به وبدار الأرض. نقول ذهب هباء منثورا إلى الجحيم، وقلنا لم ينتفع بهذه الأموال. قلنا طبعا مع إن معلوم كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن هؤلاء الذين يتطلعون إلى الدنيا كانوا، يعني كم يشتهون أن يكونوا على مثل ذلك الحظ لقارون، ولكن أين ذهب قارون؟ كذلك أين ذهب الملوك؟ أين ذهب فلان؟ أين ذهب فلان؟ كل ذلك إلى زوال، فلم يبق إلا العمل الصالح. ذلك اقرأ دائما في كتاب ربك سبحانه وتعالى لما تتكلم الآيات عن الدنيا، فتقرأ بعدما يأتي الكلام عن الدنيا. الله تبارك وتعالى كما قال وضرب لنا المثل بالحياة الدنيا، بعد ذلك والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا خير أملا. يجد أن يعني الدنيا دي إلى زوال إلى فوات، فقد فاتت يعني من أناس غيرنا، وبالتالي فاتت من هذه الأمم السابقة، ولكن لم يبقى الإنسان إلا ذلك العمل الذي يقربه ربي سبحانه وتعالى ويحتل من خلاله الدرجات. ثم بين أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوما وإن طردتكم الخير. هي رواية ضعيفة، ولكن أيضا المعنى فيها معنى صحيح، أن عشان يؤكد على سنة الفجر فيها التأكيد، قال لا تدعوما وإن طردتكم الخير. قال العلماء أن فيها تأويلين، قال الأول لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم الفرسان والركبان الرحيل. يبقى قال طردتكم الخير، يبقى هو في نقول في جيش إسلامي، وبالتالي قال لو حتى الجيش هيرحل يبقى صلي برضك هنا سنة الفجر. والتأويل الثاني قالوا إن طردتكم الخير، أي قال خير العدو، يبقى لو كان خير العدو كده والعدو بيقوم أيضا بمتابعة هؤلاء، فعلى ذلك حتى لو كان يفر هريبا من ذلك العدو فلا تفر من هاتين ركعتين. يعني نقول هو بيفر من العدو، ولكن حتى عند الفرار من العدو قال لا تترك هاتين ركعتين، قلنا تأكيدا لقيمة ووزن هذه السنة. يبقى نجد الكلام ده المحافظة على السنة، لما نجد إنسان كده من خلق هذا الإنسان، قلنا تربى هذا الإنسان على المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى حاله يكون ايه مع الفريضة، حال الإنسان ده مع الفريضة، لا شك انه في أداء للفريضة يؤدي الفريضة بتمامها وكمالها وفي إقبال على ربي سبحانه وتعالى، قلنا بيحافظ على السنة. قلنا لما يكون السنة بهذا الوزن والميزان، لما الإنسان يتربى على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أيضا قيمة هذه السنة وأن السنة فيها النجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بأمنا بالله وما أنزل لنا هذه الآية، قال هذه في الركعة الأولى، في الركعة الثانية بأمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني كان بيقرأ بالآية التي في البقرة والآية التي في آل عمران. يعني لما كان يبقى بيقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، قل والله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. وقلنا ليه الصور دي؟ قلنا الصور دي بقى في بداية يوم الإنسان، في استقبال الإنسان لبداية اليوم. يبقى نقول بيتكلم بالتوحيد العلمي والعملي، بيقر كده يبقى تفرد الرب سبحانه وتعالى، وكذلك في المقابل البراءة من الشرك وأهله، أو كان بيقرأ بهاتين الآيتين بهذه الآيات في آية البقرة بيبقى بعد الركعة الأولى، في بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وآية آل عمران في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فدي كانت الآية اللي هو بيقرأها بعد الفاتحة في الركعة الأولى. الركعة الثانية كان بيقرأ بالآية التي في آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يبقى هذه كان قلنا أيضا بتتكلم على مسألة التوحيد. تخيل كده قيمة التوحيد، بداية ما بيفتح الإنسان عينيه يتكلم ويعلن ويقر بمسائل التوحيد. قلنا مش عبارة عن إقرار، يعني إحنا نكرره على اللسان، ولكن ده نقول إن هو ده طابع الإنسان مطبوع على التوحيد، وبالتالي نقول كل جوارح الإنسان بتشهد بلا إله إلا الله، كل جوارح الإنسان بتتبرأ من الشرك ومن أهله. فبدأ أساسا حال الإنسان المسلم. تخيل كده من بداية اليوم، بداية اليوم نقول إقرار بالتوحيد، إعلان عن عقيدته. فالعقيدة دي طبعا يعني المفروض إن هي معقود عليها في قلب الإنسان، ولكن نقول أيضا إن جوارح الإنسان ولم تستمع أيضا إلى إقرار ذلك الإنسان. يبقى كأن الإنسان كده العقيدة دي هذه مربوط عليها في قلبي، عقد عليها في قلبي، ومع ذلك إحنا محتاج إلى التكرار باللسان، وإن نستمع بالأذان، وكل جوارح الإنسان تكون ناطقة وشاهدة بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وليته أسمائه وصفاته، وكذلك كل جوارح الإنسان تتبرأ من الشرك وأهله. لذلك كان بيقرأ بهذه الآية في الأولى، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إعلان العقيدة، إحنا لما نيجي نشوف كده الكلام ده هو إعلان، هذه عقيدة الإنسان بيتكلم بأصول الإيمان. وكذلك في المقابل يبقى يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. إن المسلم كده بيحتاج أن يعلن عن عقيدته ويظهر بهذه العقيدة، وأنه يتشرف ويفخر أنه ينتسب إلى هذه العقيدة وإلى هذه الملة المحمدية. الإنسان لابد أن هو يحس بالإعزاز وكذلك تشريف الرب سبحانه وتعالى له، هذا اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. لما يجي نقر بشهادة التوحيد اعلم أن هذا اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى اصطفانا على كلمة التوحيد. وإحنا لما ننظر إلى الأمم السابقة أو حتى يعني من الأمة التي تحيا معنا على ظهر الأرض في زماننا، نجد مئات الملايين يعني انحرف بهم الطريق كاليهود والنصارى، نقول دول يمثلوا مئات الملايين ولكن حرفوا إن حتى تتعرف على فضل ربك سبحانه وتعالى عليه، وكيف أن الله تعالى اصطفانا على كلمة التوحيد، اصطفانا على قول لا إله إلا الله، واصطفانا ربنا سبحانه وتعالى على أن نكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر أيضا للكلام عن سنة من السنن المتعلقة بسنة الفجر. قال باب الاضطجاع بعدها، قال باب الاضطجاع بعدها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. قال إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن حكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال قال عبيد الله في حديثه قال لا. قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل ابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا ولكنه اقترى وجبنا. قال فبلغ ذلك أبو هريرة فقال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظا حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. كذلك في رواية عن أبي سلمة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال أبو بكر رضي الله عنه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال المحقق في ذلك هي من باب الضعيف. فكان بيذكر هذه سنة أيضا من السنن وهي باب الاضطجاع بعدها أي بعد سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وكما تبين لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضطجع على شقه الأيمن وأحيانا كان يتحدث مع عائشة على حسب حال عائشة رضي الله عنها. إن كانت مستيقظة كان يحدثها وإن كانت نائمة كان يوقظها ويصلي ركعتين ثم يضطجع. كانت نائمة كان يوقظها ثم يصرف عليه ثم يضجع. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.